نعوذ بالله العظيم وشي الكريم والسلطان القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملايين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل المخططات والمماليك الإبليسية الدجالية الماسونية الصهيونية بكل أنواعها وفروعها، اللهم دمرهم تدميرا، ودمر كل مخططاتهم وما يخططون في خباب كل حين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء الجبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح، الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. نؤمن بإذن الله عز وجل، وقد وصلنا في مجلسنا في آخر الله إلى قضية مصطلح الصهر، يعني كيف صهر ذلك الكيان الذي أغلبه ملعون. فمصطلح الصهر الذي خرج به الملعون الإنسي المعروف، يعني دايفيد بايكولوروين بجمع كل اليهود في الأرض المباركة باختلاف أماكنهم المتشتتين في الأرض بجمعهم تحت منظومة إبليسية دجالية ماسونية. مهما كانت سياستها مع مر العقود فهي تصب من منبع ملعون، وهو الأصل الذي هو دجال الملعون، أي بقيادة هذا الأعور الملعون الذي يرى منذ القدم أن القدس هي عاصمته، هي عاصمته هذا الملعون. فلتأسيس الدولة الصهيونية، وهذا كما قلنا لصهر اليهود وصهيون بمنظومة دجالية، هذه في أول مرحلة قاموا بها بعد الاستيطان والاستيلاء على تلك الأرض المباركة. ويعني الذين يقولون زوال إسرائيل في سنة 2022، يعني وجدت نظريتهم يعني رواجا كبيرا من خلال ما ذكروه من أدلة على نبوءات يهودية قديمة، وتوجهوا للقرآن بحساب معين بسيط، يعني أقروا وجزموا، هم جزموا أنه هذه السنة هي سنة زوال إسرائيل، وبين قوسين، يعني بين قوسين، لأنه في بعض الأحيان تأتينا يعني معلومات من الإخوة ينقلون لنا ما قاله عباد الآخرين ونتعجب عندما يقولون زوال إسرائيل، زوال إسرائيل، فكل البشر يظن في رأسه أنه تزول هذه المنظومة الصهيونية، المنظومة الصهيونية الغالبة على ذلك الكيان، فيظنون أنهم سيخرجون من تلك الأرض وكذا وكذا. لكن الذي هو أدق، هم يقولون انتهاء إسرائيل بالنسبة لحزب الدجال، يقصدون بها انتهاء ديانة يعقوب عليه السلام. عيد بالنسبة للبشر الملعون والصهيون هناك، لأنه هناك أقلية قليلة جدا الذين بالفعل ما زالوا على الحق ويدينون بديانة يعقوب عليه السلام. نحن نعرف أن الدين عند الله الإسلام، وأن الإسلام قد هيمن على كل الديانات، والدين عند الله هو الإسلام. وبديهي أن كل أنبياء الله ورسله جاءوا لأمر واحد، وهو توحيد الله والاستسلام لله جل وعلا. ولديكم من المفروض والبديهي المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ إسلام. فهؤلاء الذين نتحدث عنهم الآن هم بالفعل يدينون بديانة يعقوب عليه السلام، وهم قلة القلة، وهم ضد كل الذي يقام هناك ويعرفون شيئا هذه الأرض أنها ليست لهم وأنه كذا وكذا. يعني هم مع الحق لكنهم قلة قليلة جدا. ففي المرحلة التي يتحدث فيها الكل على انتهاء وزوال إسرائيل، نحن نقول اللفظ الصحيح هو بالنسبة لدجال ملعون وابن الضال بظهوره هو انتهاء إسرائيل، يقصدون به انتهاء ديانة يعقوب عليه السلام. يعني يقطعون دابر من بقي من آل يعقوب، وهم الإسرائيليين الذين من سلالته حقا وأرشد. بالنسبة الذين قالوا يعني زوال إسرائيل، نحن قلنا لهم يعني وما زلنا نقول أنه لن يكون تاريخكم صحيح. تاريخكم صحيح إذا كان الذي تقصدونه والذي وصل لكل العباد ليس الذي كنت تحدث به الآن بمنظور المنظومة الصهيونية، فتاريخكم خاطئ. بل أصحاب النظرية يعني أصحابها بالضبط أو صاحبها الأول في هذا المنظور يعني هم أرادوا التواصل معنا منذ عامين تقريبا، يعني في رسالهم لنا المندوب عن الإعلام عنهم، وقد رفضنا الاتصال بأسيادهم صراحة. يعني من يريد ويريدنا ويريد أن يتواصل معنا مباشرة، ولا يرسل من يقول شيخ فلان يريدك أن تتصل به وهذا رقمه والإيميل. ولكن قلنا لهم تاريخكم قاطع، والمشكلة مررتم في الآيات التي حسبتموها على الآيات فيها أمور عظام يرشدها الله لمن يشاء، فأعيدوا القراءة، فأعين الله أن يبصركم بما هو بين الآيات وما هو في الأيام. فعندما أرادوا الجدال قلنا نحن لا نجادل، بل رددنا عليكم بثلاثة جمل وفقط، ولا تحسبوا أنكم وصلتم لعلم اللادني، فلا تجزموا من خلال استنتاجات وأنتم أصلا لا تعرفون التاريخ الصحيح الذي أنتم والبشرية تعيشون في هذه الأرض السابعة. وقد قلنا لهم دليلنا خلاص، دليلنا هو الواقع الذي سيكون بإذن الله وبأمر الله إن بقينا إلى لحياة غاية السنة التي ذكرتموها. المهم لكي لا أخرج على الموضوع وأحاول أن أخرج معي بكلمات بسيطة ومختصرة، وخاصة كثر عندي يعني هذه الأسئلة في هذا الأمر، فنحاول لا أقول القصر فيه، وإنما هذه شهادة لله جل وعلا. مرحلة الملعون الإنسي، كان الدجال الملعون الذي ذكرته في الأول وكانت لديه هذه نظرية يعني أن يصهر كل المجتمعات المختلفة التي هي يهود وجمعوهم في فلسطين وكذا، ومع خروج الآن الملعون ابن الضال ستدخل صهيون مرحلة ثانية قبل زوالها. يعني هذه هي مرحلة بداية زوال إسرائيل بعد سنين إن شاء الله، وليست زوال إسرائيل، لأنه وجب التطبيق في الكلام وفي الوصف وفرق شاسع بين كلمة زوال إسرائيل وبين بداية زوالها. هذا الملعون الآن يعني بمقدار المكر الذي يحمله وتكليف اجتماعاته مع دجال الملعون، يعني بين قوسين، يعني بعد أن جمع 10 خمنات معمرين الصهيون وبهلاك ملاعينهم المعمرين من الجن في هذه الأيام، ضعفوا فأضافوا في اجتماعهم الأخير الذي أقاموه ونفضح الملعون علنا وملاعينه يعرفون أننا نفضحهم علنا وهذه من أسرارهم، لكن لن نبقي شيء اسمه سر، بل نفضح بإذن الله عز وجل هذا الملعون، نفضح أصحابهم وأجهزتهم وكذا الكثير، نفضحه بإذن الله جل وعلا. فبعد هلاك الكثير جدا من ملاعين الشرك الذين يشتغلون ومع هؤلاء ملاعين الصهيون، وخاصة الذين كانوا في أدمغتهم ويتقوون بهم، فإنهم ضعفوا فأضافوا في اجتماعهم الأخير الذي أقاموه في سراديب في عالم الإنس تحت حائط البراق، أضافوا 5 ملاعين خمنات معمرين جدد وأغرق القوس. هناك من يقول أنت تقول نعرف نعرفهم بالإنس، وقسم بالله لو أريد أن أذكر أسماءهم الآن أذكر أسماءهم الآن في حذافرها، نعرفهم جميعا بالإنس وبمقراتهم ما يخططون. وغلق هذا قوس، كذلك لله جنود خفاء لا يراهم الإنس، وكذلك الذين هم أصلا يشتغلون في كل نفس أنتم تتنفسونه ويحاربون ملاعين من الجن الصهيون، يدمرون كل مخططاتهم الخفية. وكان القرار بأمر الله بإبادة كل عشائر عتاد السحرة جن الصهيون حتى وإن فروا إلى أماكن كهوف في جبال وضحهم الله فيها. لكي لا أخرج على الموضوع أرجع، المنظمة التجارية الإنسية هناك بالفعل تنهار فعلا، وما يخفيه الإعلام عنكم أكثر بكثير جدا مما يأتي في خواطركم، وقد قلناها مرات أن دمار هياكل مصون صهيون دجال ملعون الجنية سيؤدي يعني إلى ظهور تزعزع كبير جدا في الهيكل الإنسية الصهيونية التجارية. الآن سينهار النظام الصهيوني المسمات إسرائيل في كل الميادين الاجتماعية والأمنية والاقتصادية ودعم الأموال التي تتدفق إليهم من دول المصور، وسينقلب النظام والحكم في تسهيله في خفاء إلى ابن الطائر ثم إلى علن، وفي الوقت والتاريخ الذي قالوا عنه أصحاب نظرية زوال إسرائيل سيتم تشكيل المنظومة الماسونية العمياء، هذا المصطلح الصحيح، سيتم تشكيل المنظومة الماسونية العمياء وهذا مصطلح دقيق جدا، ولا نظر خبراء الإنس في الجانب السياسي والاقتصادي وغيره والاجتماعي أن يصلوا له بمفردهم إلا بعد رؤية الأحداث والهيكل الجديدة لحزب الدجال هناك. يعني انقلاب شيء اسمه إسرائيل إلى شيء اسمه الماسونية العمياء بالنسبة لنا إنه انقلاب في الوضع، وما يراه البشر الذي أغلبه لا يعي حقيقة ما يقع، بل عقله يصدق ما يراه يعني من شاشات المتحكم في هذا الشيء ملعون أصلا بنفسه الخبيثة وبجنوده الملاعين من الإعلام. يعني تأملوا معي جيدا وأحاول أن أبسط. النظام الصهيوني منذ بدايته فالذي وضع أسسه ويتبع أموره في كل وقت منذ نشأتهم هو دجال ملعون، هذا الأول الذي يتبع كل شيء، وإنشاء هذا الكيان هو من هذا الملعون، والذي نصب ابن الضأن ممهد للأعور فهذا مفضوح من دجال ملعون، والذي سيؤسس علنا بنفس الكيان الدولة الماسونية العمياء هذا الملعون الأعور. وقد بدأت معاني هذه الدولة تظهر أكثر فأكثر، والله أعلى وأعلم أجل السنة القادمة ستظهر معالمها للعيان في خضم كل هذا. هل نقول أن زوال إسرائيل في هذه السنة؟ نسبة لي أقول أن هذا الكيان مهما كان اسمه فبأوامر من الملعون الأعور سينقلب وتتمخض منه دولة الماسون العمياء التي هي الدولة التي كنا نتحدث عنها الآن. يعني أن بظهور الملعون ابن الضأن هي مرحلة مخاض وولادة هذا الكيان. إذا كان العدو نفسه بل أصبح يظهر نفسه الخبيثة الشيطانية علنا فهل نقول سنة كذا زوالي كذا؟ وصراحة يعني صراحة أنا يعني أختزل كلمات كثيرة جدا في جملة واحدة الذين يرون أنفسهم انتصروا هم بغفلة منهم كانوا أداة في يد أمريكا عن طريق ملاعين خدامها كي يرجع بنو صهيون ليرتموا في حضنها بعد أن ارتموا في أحضان العرب السنين. أعيد، وهذه يعقلها العاقلون والذين يتدبرون. الذين يرون أنفسهم انتصروا هم في غفلة منهم كانوا أداة في يد أمريكا عن طريق ملاعين خدامها كي يرجع بنو صهيون ليرتموا في حضنها بعد أن ارتموا في أحضان العرب. وأتوقف هنا في هذه النقطة وفي هذه الجملة. بالنسبة للأمور الأخرى التي تسألون عليها، ربما الأسئلة ناقصة، فأنا سأجيبكم بإذن الله عز وجل، أجيب بما هو خير مما أنتم تنتظرون الإجابة عليه من هذه الأسئلة. بالنسبة لاجتماعات الأخيرة فيها بنود كثيرة، والمحورين الرئيسيين هما قضية الخروج بهذا الكيان الصهيوني مما هو فيه إلى ما ذكرناه الآن على دولة ماسون العمياء وكيفية تمييعها مع الواقع العالمي. وفي نفس الوقت يعني يريدون انتهاء وإنهاء ديانة يعقوب عليه السلام للذين هم قلة هناك، ويعني يقطعون دابر من بقي أصلا من آل يعقوب وهم الذين من نسله، وهم يعرفون الذين هم من نسله، يعرفون مشتات ويعرفون كذلك ما عندهم من كتب، وخاصة بقضية التلمود الحقيقي وليس المحرف الذي حرفه دجال ملعون أدخل فيه أصحار الكطالة وأصحار النمرود وهذا باب آخر لو ندخل فيه سنأخذ وقت طويل، لكن نرجع إلى أسئلتكم فقط. فالمحور الثاني هو العمل بكل الطرق للوصول إلى مدينة أو آثار مدينة داود عليه السلام بعد أن تم تدمير أعوانه من الجن الذين يحفرون على أعماق تحت قرية سلوان وحي يعني جراح. فملاعين الجن انتقلوا للحفر يعني من قناة السويس ومنطقة في البحر الميت، وتم كشفهم وعبادتهم في هذه الأيام القليلة جدا، فانتقلوا أصلا لبداية الحفر تحت حائط البراق الذي تم كشفهم هناك وكذلك تم استهدافهم فيه. لم يستطيعوا، هذه حقيقة، لم يستطيعوا الحفر من دون ملاعين الجن، لم يستطيعوا الوصول إلا إذا قدر الله عز وجل، لكن أتحدث عمليا هم ملاعين الإنس مهما كانوا بحفاراتهم لم يستطيعوا الوصول بتقنياتهم الإنسية، فوجب ويتقووا بملاعين الجن في الحفر. هناك شيء يتملكون ملايين الجن الذين يحفرون هم عمي، لهذا سجنوا عدة أنفس كاشفة موحدة التي جعل الله لها يعني نظر حاد وطاقب، يستطيعون رؤية أعماق تحت الأرض في الغالب تصل إلى عمق 200 متر تحت الأرض، لكنهم لم يخضعوا للملايين أبدا، وحتى إذا كشفوا أماكن فهم لم يعطوا أي معلومة للملاعين حتى كشف الله سجونهم التي كانت أغلبها تحت قبة الصخرة وتحت المسجد الأقصى وتحت حائط البراق. هم سجنهم هناك، كانت سجونهم على شكل أنفاق وقد حررهم الله بفضله، وهذا ما يشهد عليه الله، وهذه الأنفس تشهد على كلامنا يوم تقوم الأشهاد. بالنسبة لامتداد مدينة أو أطار مدينة داود عليه السلام، هي ليست بمساحة التي حددها الملاعين من الإنس والجن، بل هي أوسع وأكبر ونعرف حدودها بالضبط بإذن الله وبأمر الله. وكذلك عمقها تحت الأرض، يعني بالتقريب، يعني بالتقريب نعرف بالله عز وجل. وهناك بالفعل الأمور التي ذكرتها من قبل وأمور أخرى لم أذكرها، يعني ليفهم الكل أن كل هذا فيه نسخ في عالم الإنس وفي عالم الجن، يعني نسخ في عالم الإنس ونسخ في عالم الجن. أما بالنسبة هناك سؤال طرح، يعني بالنسبة لتسابيح داود عليه السلام، هذه عبارة على كتب، هذه عبارة على كتب، كتب مكتوب فيها تسابيح معينة، لهذا اسمها تسابيح داود عليه السلام. بالنسبة هناك أسئلة يعني في هذا النطاق، هناك ما أشب عليه وهناك ما لن أشب عليه أصلا. بالنسبة لسؤال آخر يعني عن تابوت العهد، أقول أنه ليس مرصع بالذهب وكما ذكروه، سواء عندما العنز الشهر أو كذلك عندما العين الإنس أو الشهر، لا ليس مرصع بالذهب وليس كما وصفوه، ولن أصفه بدقة، بل أكتفي أن أقول أن طوله بالتقريب 3 متر وعرضه 2 متر. وهناك صندوق آخر مغلق هو خاص بنبي الله سليمان عليه السلام، الله أعلم ماذا يوجد فيه، لا أعرف بالضبط ماذا يوجد فيه، يعني احتمال وجود أمور ومقتنيات معينة، لكن ما دمت لست متأكد يعني منها 100%، لهذا لا أجزم وأسميها، يعني لا أعرف بالضبط، لهذا هي احتمالات وجود كذا أمور ونحتملها بنسبة كبيرة جدا، لكن ما دمنا لسنا جازمين 100% بتوفيق الله عز وجل فلا نذكرها. وصراحة لو كنت أعرف بالضبط ما يوجد فيها فإني لن أذكره. بالنسبة لتلك المدينة أو كما نقول أثار المدينة، هناك يعني أغراض ومقتنيات كذلك لأنبياء آخرين لم يذكروا أصلا يعني حتى في القرآن، وكذلك أثار بعض الصالحين. خلاص نتوقف هنا بإذن الله جل وعلا، حاول يعني الإجابة، وكذلك حاول يعني في الإجابة التلخيص، وفي نفس الوقت حاول أن أبسط الفكرة، يعني صراحة ما استطعت في كلمات بسيطة وحتى في هيكلة المفهوم، حاولت أن أهيكله بمفاهيم بسيطة جدا ليفهم الكل. أما بالنسبة لسؤالكم الآخر يعني عن المهدي، يعني عن المهدي، فيعني هذا نتركه إن شاء الله مرة أخرى، نتركه إن شاء الله مرة أخرى. وكما قلت يعني سابقا، هناك أمور التي هي موجودة وأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم أغلبها يعني أخفوها عن الموحدين حتى أصبح لا يتناقلها لا علماء الذين يسمونهم علماء ولا الذين يسمونهم دعاة وعلى ولا أصلا على أئمة المساجد ولا حتى في صفحة جوجل وغيره، يعني طمسوا هذه الأمور أصلا. هذه إن شاء الله أتحدث فيها بإذن الله جل وعلا، نخرجها ونتحدث فيها. أما أمور أخرى خفية هذه قلت لا أتحدث فيها بإذن الله جل وعلا، حتى إذا بقينا من أهل حياة في زمن معين فبتلك الفترات إن شاء الله سنتحدث بإذن الله جل وعلا، ولا نستبق الأحكام. خلاص نتوقف هنا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.